المجلس الثامن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، لا يزال حديثنا متواصلا في ذكر أهم أخطاء المصلين في صفة صلاتهم بالذات، واليوم أرجو من الله تعالى أن يوفقني لإتمام ما تبقى من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم، لننتقل بعد ذلك في الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى إلى ذكر جملة من أخطاء المصلين في المسجد وصلاة الجماعة. أيها المسلمون والمسلمات، من أخطاء المصلين في صفة الصلاة ترك أذكار الجلوس بين السجدتين. تجد بعض المصلين أو كثيرا منهم إذا جلس بين السجدتين لا يقول شيئا، لا يذكر الله عز وجل الذكر الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر الجلوس بين السجدتين نوعان، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الذكر الأول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. النوع الثاني: ربي اغفر لي ربي اغفر لي. ولابد كما أشرت في الجمعة الماضية من ملء الأركان بالأذكار الشرعية التي ثبتت عن سيد البرية عليه الصلاة والسلام، وأن لا نترك هذه الأركان فارغة بلا ذكر ثابت. من أخطاء المصلين أيضا في صفة صلاتهم غرضهم في التشهد، لما يقولون السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب، مع أنه صح في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة التشهد فجاء فيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلا أنه ثبت في صحيح الإمام البخاري من طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، أي كنا نقول السلام عليك أيها النبي بصيغة الخطاب، والنبي عليه الصلاة والسلام حي. قال: فلما قبل قلنا السلام، أي على النبي، السلام على النبي. ونحن نعيش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نفتي بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد ب بصيغة الغاية، نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إلى آخر التشهد. وهذا كما صح عن عبد الله بن مسعود، صح عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي. ومن أخطاء المصلين زيادة لفظة سيدنا في التشهد وفي الصلاة والسلام عليه. يقول بعض المسلمين، يقول بعض المسلمين السلام عليك أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يضيفون سيدنا في التشهد ويضيفونها أيضا في الصلاة والسلام عليه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يزيدون هذه اللفظة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد بلا شك ولا ريب، وسيادته تليق بمنزلته الشريفة ومرتبته المنيفة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا في صيغ التشهد والصلاة عليه هذه الكلمة وهي سيدنا. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا هذه الكلمة في صيغة التشهد والصلاة عليه فالواجب تركها، الواجب تركها، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. ومن أخطاء المصلين ترك الاستعاذة بالله من أربع بعد إنهاء التشهد وقبل السلام، بعد إنهاء التشهد الأخير وقبل السلام. بعض المسلمين إذا تشهد التشهد الأخير وأتمه كأن يقول إنك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لسد البصر، ويترك دعاء واجبا أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد الأخير وقبل التسليم. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. هذا الحديث يبين فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه يجب على المصلي إذا تشهد وأتم التشهد أن يستعيذ بالله من أربع قبل أن يسلم، أن يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم أفاد الحديث فائدة أخرى حرم المسلمون أو كثير من المسلمين أنفسهم منها، وهي أن يدعو لنفسه بما بدا له قبل التسليم. ونحن نرى الكثير من المسلمين إذا صلوا يتشهدون ويصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتركون الاستعاذة بالله من أربع وهي واجبة، ثم يتركون ما هو مستحب وهو الدعاء لأنفسهم بالخير، الدعاء لأنفسهم بالخير. خاصة وهذا مظهر يظهر جليا إذا صلى المسلمون خلف الإمام وأطال الإمام التشهد تجدهم ينهون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم إنك حميد مجيد، ثم تراه يبسط كفه يتوقف ينتظر تسليم الإمام. وكان الواجب عليه أولا أن يستعيذ بالله من أربع عندما ينهي التشهد، وعندما ينهي الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أربع. وإذا استعاذ بالله من أربع وكان الإمام لم يسلم بعد يشرع في الدعاء لنفسه بالخير، يدعو لنفسه بالخير. ومن الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في صحيح مسلم يقول دعاء عظيما يختم به الدعاء قبل السلام، يعني يأتي بهذا الدعاء ثم يسلم مباشرة. كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ثم يسلم عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذكر ما سبق أن الكثير من المسلمين يتركون الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، كما يتركون ما هو مستحب وهو الدعاء لأنفسهم بعد الاستعاذة بالله من أربع وقبل التسليم. وأرجو أن ما نبهت إليه يكون واضحا بينا. أيها المسلمون والمسلمات، من أخطاء المصلين في صفة صلاتهم أنهم إذا أنهوا التشهد يحركون الكف تحريكا يدل على أنهم أنهوا الصلاة. عندما يكون التشهد يحرك يعني كفيه، الكف اليمنى يحركها إلى جهة اليمنى والكف اليسرى يحركها إلى جهة اليسرى، وكأن الصلاة يعني انتهت خلاص، انتهت الصلاة. فهذا الفعل من البدع المنكرة التي يفعلها الكثير من المسلمين للأسف. والواجب أن المسلم إذا أتم التشهد وأتى بالاستعاذة بالله من أربع ودعا الله عز وجل بنفسه بما يبدو له أن يبسط كفه مباشرة، إذا كان على هذا التشهد ثم يبسط كفه مباشرة ثم يسلم. ومن أخطاء المصلين في صفة صلاتهم أنهم إذا أرادوا التسليم يلزقون أذقانهم بنحورهم، يفعلوا هكذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يلصق البطن بالنحر الذي هو أصل العنق، وهذا لا دليل عليه، وبعض المسلمين يفعله إذا سلم يلصق البطن بالنحر ثم يسلم يمنة ثم يلصق البطن بالنحر ثم يسلم يسرة، وهذا كما قلت لكم لا دليل عليه، لا دليل عليه، بل هو من البدع المنكر الذي يفعلها بعض المسلمين للأسف. أيها المسلمون والمسلمات، بعدما ذكرت لكم ما ذكرت أحببت أن أنهي ذكر أخطاء المصلين في صفة صلاتهم بتنبيهات. التنبيه الأول، من السنة التسوية بين الركوع وبين رفع من الركوع وبين السجود والجلوس بين السجدتين من حيث المدة، لابد أن تكون مدة الركوع ومدة الرفع من الركوع ومدة السجود ومدة الجلوس بين السجود أو بين السجدتين تكون متقاربة، وهذا الذي صح في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان ركوعه وقيامه من الركوع أو اعتداله من الربوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء. التنبيه الثاني: من السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى من حيث القراءة، من حيث القراءة أو من حيث القيام. فالمصلي يسن له أو من السنة في حقه أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى من حيث القراءة أو من حيث القيام فيه. التنبيه الثالث: وضعية القدمين في الجلوس بين السجدتين. وضعية القدمين في الجلوس بين السجدتين، إذا جلس المصلي بين السجدتين فإنه يسن له أو فإنه تسن له سنتان. السنة الأولى الافتراش، الافتراش، وذلك بأن يجلس على باطن قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة، هذا الذي يسميه العلماء بالافتراش. والصفة الثانية أو السنة الثانية الإقعاء المشروع، وهو أن ينصب قدميه بعدما يضمهما ويستقبل بأصابع القدمين القبلة ويجلس بمقعدتيه على عقبيه، ويجلس بمقعدتيه أي باليدين على عقبيه. التنبيه الرابع: وضع أو وضعية القدمين في الجلوس للتشهد الأول. السنة في الجلوس في التشهد الأول الافتراش، بأن يجلس على صفة التي ذكرتها لكم سابقا، أن يجلس على باطن قدمه اليسرى وأن ينصب قدمه اليمنى مستقبلا بأصابع قدمه اليمنى القبلة. وضعية القدمين في الجلوس في التشهد الثاني، وضعية القدمين في الجلوس في التشهد الثاني كالتشهد الثاني في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. وضعية التشهد أو وضعية القدمين في الجلوس في التشهد الثاني التورك، ومعنى التورك أن يدخل المصلي قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، أن يدخل المصلي قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدتيه على الأرض، ويجلس باليدين على الأرض، هذا الذي يسميه العلماء بالتورك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به في التشهد الثاني. التنبيه السادس: وضعية الكفين في التشهد أو في الجلوس للتشهد. وضعية الكفين في الجلوس للتشهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد وضع كفه اليمنى على فخذه الأيمن وركبته اليمنى، أي جزء في الركبة وجزء على الركبة وجزء على الفخذ، وكان يضع كفه اليسرى على فخذه الأيسر وعلى ركبته اليسرى، أي جزء يقع على الركبة وجزء يقع على الفخذ. وكان عليه الصلاة والسلام يلزق مرفقه الأيمن بفخذه الأيمن، كان يلزق مرفقه الأيمن بفخذه الأيمن، وهذا عندما يريد أن يتشهد، عندما يريد أن يتشهد. التنبيه السابع: صفة الكف اليمنى عند التشهد، صفة الكف اليمنى عند التشهد الذي صح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتشهد قبض أصابع يده اليمنى قبضها وبسط السباحة، يقبض الأصابع أصابع اليمنى ويبسط السباحة يمدها. وكان صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أصبعه الوسطى، كان يضع الإبهام على أصبعه الوسطى تارة، وكان يحلق بالإبهام والوسطى تارة أخرى. إذا صفة الكف التشهد على هذا السن، يبسط السباحة أو السبابة ويجمع الأصابع بحيث يضع الإبهام على الوسطى أو يحلق بين الإبهام والوسطى حلقة ودائرة. هاتان الصفتان كان يأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وكان يستقبل بأصبعه السباحة القبلة، وكان يرمي ببصره إليها. وكنت قد أشرت إلى هذا عندما بينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى موضع السجود، وهو قائم وهو راكع وهو رافع من الركوع وهو جالس بين السجدتين. كل هذا يرمي ببصره إلى موضع السجود، ولكن عند التشهد يرمي ببصره إلى أصبعه السباح. وهنا خطأ يقع فيه بعض المسلمين الذين يأتون بهذه السنة المباركة، وهي النظر إلى السباحة أثناء التشهد، تراهم يحرفون وجوههم عن القبلة نحو الأصبع السباح، وهذا خطأ، هذا خطأ. الصحابة كانوا دقيقين في وصف هذه السنة المباركة، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمي ببصره ولا يحرك وجهه عن القبلة، يرمي بالبصر، يعني الذي ينحرف هو البصر فقط لا الوجه، فكان وجهه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ولكن البصر ينحرف إلى جهة السباحة. وهذا التنبيه المهم ينبغي أن لا نغفل عنه. التنبيه التاسع والعاشر والحادي عشر أذكرهم بعد جلسة الاستراحة، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون والمسلمات، التنبيه التاسع النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة مكبرا مع الإتيان بجلسة الاستراحة، النهوض مكبرا مع الإتيان بجلسة الاستراحة. الكثير من المسلمين ينهضون إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة ويكبرون بعدما يتمون القيام، ينهض من السجود فعندما يستقيم ويستتم قائما يقول الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض بالتكبير، يعني وهو قائم يكبر، أو وهو يريد القيام يكبر. وكنت قد أشرت إلى هذا في الجمعة الماضية. إذن إذا أردت أن توافق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه يعني المسألة، لابد أن ترفع رأسك وأنت تكبر، ولا يضرك أن تكمل التكبير قبل أن تستتم قائما، ولكن انهض بالتكبير، انهض بالتكبير، ولا تكبر عندما تكمل القيام، لأن هذا خلاف السنة، لأنك قدمت الفعل قبل الذكر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقدم الذكر ثم الفعل على ما بسطته لكم وفصلته لكم في الجمعة الماضية. وجلسة الاستراحة هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي قبل أن يقوم، وقد ثبتت في صحيح الإمام البخاري من حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى وتر من صلاته أو لا يقوم إلى وتر من صلاته حتى يجلس. وهذه التي تسمى بجلسة الاستراحة عند الفقهاء، والعلماء يختلفون في هذه الجلسة، ولكن الحديث يدل في ظاهره أو بظاهره على مشروعيتها، سواء كان المصلي كبير السن أو كان شابا قادرا. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعلم منه مالك ابن الحويرث رضي الله عنه سنة جلسة الاستراحة، هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو كان جلسة الاستراحة خاصة بالكبر لاستثناها النبي صلى الله عليه وسلم، لقال له: إلا جلسة الاستراحة فلا تأتوا بها إلا عندما يعني تكبرون أو تكونوا عاجزين. التنبيه العاشر: إذا قام المصلي من التشهد الأول فالسنة أن يكبر ثم يقوم، على خلاف ما يفعله الكثير من المسلمين، إذا أتم التشهد يقوم ثم يكبر وهو قائم. وكنت قد ذكرت لكم حديث أبي هريرة الذي رواه أبو يعلى بمسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يركع كبر ثم ركع، وإذا كان قاعدا وأراد أن يقوم كبر ثم قام. إذا كنت تتشهد وأتممت التشهد فلا بد أن تكبر ثم تقوم، على ما بينته لكم آنفا: الذكر قبل الفعل، الذكر قبل الفعل، أي تكبير الانتقال قبل الانتقال. هذه جملة من التنبيهات أحببت أن أنبه إليها، وجعلتها خاتمة لذكر أخطار المصلين في صفة صلاتهم، وبقيت معنا أخطار أخرى نذكرها في أخطاء المصلين في المسجد وفي صلاة الجماعة، وسنتحدث أيضا عن أخطار المصلين في صلاة الجمعة، وعن أخطار المصلين في تشريق الصفوف. وهذه الأخطاء ما يعني قصدنا بذكرها إلا نصح أنفسنا ونصح إخواننا وأخواتنا، والدين النصيحة. أسأل الله لي ولكم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص والسداد والصواب في القول والعمل والاعتقاد. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الإيمان قلوبنا، واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضانا وعافنا الصحاء منا. اللهم اغفر لوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ شبابنا وشاباتنا من الفتن الظاهرة والباطنة. اللهم وفقهم للصلاة، اللهم وفقهم لقراءة القرآن، اللهم وفقهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم يا رب العالمين. اللهم احفظ شبابنا من الفتن، اللهم احفظ شبابنا من الفتن، اللهم احفظ شبابنا من الفتن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن في البلد والعافية في المال والأهل والولد، ونسألك مثل ذلك لسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.